عباد الله، نحن نحتاج إلى شيء من الإيمان بالغيب. إن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل العالم بالنسبة للمخلوقين بالنسبة لنا عالمين، عالم غيب وعالم شهادة، ونحن انغمسنا في عالم الشهادة حتى طغى على قلوبنا، فما عدنا نرى عالم الغيب ولا نهتم به، ما عدنا نفزع له، ما عدنا نندهش من أجله، ما عدنا نعمل لما فيه. عالم الغيب عالم صعب وخطير وكبير، وهو مصير الإنسان الحقيقي. والله عز وجل جعل الإيمان به أول صفات المؤمنين في أول سورة في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم توالت صفات المؤمنين بعد ذلك، لأن الإيمان بالغيب هو الوقود الذي يشعل في قلوب المؤمنين حرارة الإيمان وجذوة اليقين، هو الذي يوقد في قلوبهم العمل. وكل ديننا الذي كان يوقظ به النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة كله غيب. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديثه مع الصحابة العظيم الراقي البليغ كانوا ينظرون إلى عالم الغيب هذا كأنه عالم شهادة. كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة بأعيننا ونرى النار بأعيننا. هذا عالم الغيب، هذا هو الذي يحرك القلوب نحو علام الغيوب سبحانه وتعالى، وبدونه القلب لا روح له، لا معنى له، لا حركة فيه، هو موات وفقط. عالم الغيب هذا أنت محتاج أن تنغمس فيه عمرك، وتعلم أن عالم الشهادة الذي أنت تراه بعينك كل يوم وكل ليلة هو إلى زوال وإلى فناء وإلى نهاية، والذي يبقى ويستمر هو عالم الغيب. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. أرأيت كيف يذكر الله عز وجل نفسك ويوقظ قلبك كل سورة، يحيي فيك هذا المعنى، يذكرك بأن هناك عالما آخر ينبغي أن تنتبه إليه. الصحابة كانوا مندهشين بهذا العالم، لا يفكرون في شيء سواه، ويكثرون عن السؤال فيه: ما الجنة؟ ما النار؟ ما الصراط؟ ما القنطرة؟ ما تطير الصحف؟ ما القبر وما فيه؟ ما الذي يحدث يا رسول الله؟ ثم ما هو عالم الغيب الذي نعاصره ونحن في عالم الشهادة؟ فهناك عالمان للغيب: عالم غيب محض، وهذا ما ننتظره، أموت ثم بعث ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف إيقاظ النيام. فلما كان اليوم الآخر هو أكبر شيء في عالم الغيب، جعله الله عز وجل ركيزة الإيمان بعد الإيمان به سبحانه وتعالى. فإذا كان أركان الإيمان ستة، فجماع هذه الأركان الستة ركنان: الإيمان بالله، والإيمان بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ما أكثر ما كان يقول رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. هذا عالم الغيب المحض. أما هناك عالم غيب يحدث معنا كل يوم وكل ليلة، ولكن الناس لا تنتبه له. من عالم الغيب أن تدرك أنك وأنت داخل المسجد اليوم في هذه الساعة أن هناك ملكين واقفين على باب المسجد ومعها صحف تكتب فيها أسماء الناس الأول فالأول، وهذه كتابة حقيقية حرفية، والملكان واقفان وقفة حقيقية حرفية. ثم نحن في هذا المجلس، الملائكة معنا تحفنا وتتنزل علينا رحمة من رب العالمين، وتغشانا سكينة منه سبحانه، ويذكرنا رب العالمين في الملأ الأعلى. نعم، هذا عالم غيب، نعم، ولكن المؤمن يتعامل معه وكأنه عالم شهادة، وكأنه يراه رأي عين، يستشعر وهو ذاهب لطلب علم لنوال خير من كتاب أو سنة، يستشعر أن الملائكة وهو يراها بعينيه تضع أجنحتها رضا له بما يصنع، يستشعر أنه في موكب ملائكي عظيم يصنعه رب العالمين له تشريفا وتعظيما وإكراما له، لأنه ذهب ليطلب علم الكتاب والسنة، علم الشريعة، ليعرف الله وليعرف اليوم الآخر. هذا العالم هو أس وأصل صلاح كل قلب، وبدونه أنت لا شيء، وبدونه القلب ميت مواتا لا يفيق منه إلا حينما يدرك أهمية هذا العالم، يدرك على الحقيقة أن رب العالمين ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله وعظمته كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فينادي، ورب العالمين غني عن ذلك ونحن المحتاجون إلى ذلك، ولكننا نتعامل بزهد، ببرود. فالله ينزل، نعم ينزل، كل ليلة، كل ليلة فينادي، ولكننا زاهدون، ولكننا وكأننا لا نريد من ربنا شيئا، مع أن كلا منا لا يخلو قلبه من حاجة عند ربه عز وجل. فمتى تبثها إذا لم تبثها في هذه الساعة وربك متنزل يطلب منك أن تدعوه وترفع يديك إليه؟ هذا أمر عجيب أيها الناس، أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى إيمان بعالم الغيب، تحتاج إلى أن تدرك أنك لا تفارق في ساعة من ليل أو نهار، لا تفارق، لا تفارق من ملكين واقفين على كتفيك يكتبان كل ما تفعل أو تقول، يكتبان كل حركة وسكنة، لا يدعانك ولا يتركانك. نحن نحتاج إلى أن نؤمن بهذا، إلى أن نرى هذا. أنت تحتاج أن تؤمن أنك وأنت واقف في صلاة الفجر الملائكة واقفة حولك تسمع القرآن مثلك تماما، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلما تصلي آنذاك تصلي بقلب مختلف، فلما تقبل على الله تقبل بقلب مختلف، فلما تفعل أي أمر من أوامر الشريعة أو أي عبادة من العبادات تفعلها بقلب مختلف. ليه؟ لأنك ترى هذا، تصدق ربك. ألا نصدق ربنا سبحانه؟ ألا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحتاج أن تدرك أنه بعد سويعات من الآن، ساعة أو اثنتين، في ملائكة تتنزل في هذا المسجد يكتبون أسماء المصلين ويصعدون بها إلى السماء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل اسمك سيكون فيهم أم لا؟ وفي الفجر يعود هذه الملائكة التي صعدت لله عز وجل فتنزل فتأخذ ورديتها وتصعد إلى الله عز وجل في العصر مرة أخرى، ويصعد الذين نزلوا في العصر في صلاة الفجر يصعدون إلى الله، فهل اسمك سيكون فيهم أم لا؟ إدراك أنك قمت يوما من نومك واسمك ليس مسجلا في الصحف التي عرضت على الله، هذا شعور يعني يفتت قلبك. لو غبت عن امتحان من الامتحانات وضاع اسمك منها واسمك كان ينبغي أن يكون موجودا فيها، لتبعات بعد ذلك سترسب، يفوتك سنة وربما تعيد فترة من حياتك أنت في غنى عن أن تعيدها. فتفكيرك في التبعات وتفكيرك في الأمر يورث قلبك الوجل، الرعب، الخوف. فما لنا باردون مع رب العالمين؟ فما لنا باردون مع عالم الغيب، مع تحركات الملائكة حولنا، مع ما يغيره الله عز وجل في هذا العالم وما حكاه لنا وحكاه لنا رسول الله كل يوم وليلة؟ لماذا لا نوجل ونتحرك ونقوم؟ السلف كانوا مدركين لهذا الأمر، فكان قلما أن تجد واحدا منهم نائما. لا لا لا، الله عز وجل متنزل. أي قوم سوء أنتم، ألا تقومون إلا لصلاة الفجر؟ قالتها جارية لما اشتراها سيدها. أي قوم سوء أنتم، أنتم ما بتقوموش إلا لصلاة الفجر، ما عندكوش أن ربنا عز وجل بيتنزل الآن؟ سبحان الله، منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. السلف قالوا كلمات هي عندنا كلمات عظيمة جدا، رفيعة الهمة، لكن في حقيقة الأمر هؤلاء تعاملوا مع كلام الله وكلام رسول الله حق حق حق. هذا عالم الغيب في دنيانا، في عالم الشهادة الذي يتخلل عالم الشهادة. وعالم الغيب هذا عند المؤمن كأنه أصدق مما يراه بعينيه. نعم، لأن الله هو الذي أخبره به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك له، فهو يصدق ربه ونبيه أكثر مما يصدق نفسه. نعم، أكثر مما تراه عيناه. نعم، أما عالم الغيب الآخر الذي هو غيب محض، فهذا أمر عجيب عجيب. هذا هو الذي ينبغي أن يفزع القلب فزعة لا ينام بعدها أبدا، أن تعلم أنك يوما ما، ولن يرى الناس ذلك، أنت الوحيد في هذه الدنيا وقتها الذي سيرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب واقفة عند رأسه، إلا أن يكون الله عز وجل قد قدر الموت على إنسان آخر في نفس الوقت، فلا يكون إلا الميت هو الذي يرى هذه الأمور. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، انظر إلى تعبير الملك عن عالم الغيب وعالم الشهادة في آن واحد. عالم الشهادة نحن لا نرى شيئا ولا نبصر شيئا، مد البصر ليس هناك ملائكة، ولكن هذا الميت يرى الحقيقة. ولما كان الشيطان يدفع الناس وقتا بعد وقت ويوما بعد يوم ألا يدركوا هذه الحقيقة وألا يفطنوا لهذا الأمر، سماه الله عز وجل في القرآن حق، وجاءت سكرة الموت بالحق. نعم، هذا هو الحق. الحق أنك ترى يوما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. نعم، الحق أنك ستدخل حفرة، إما أن تكون روضة من رياض الجنة وإما أن تكون حفرة من حفر النيران، هذا حق. الحق أن جنازتك ستتكلم بعملك، إما أن تقول يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، وإما أن تقول قدموني قدموني، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. في عالم الشهادة نحن لا نسمع للجنازات صوتا، ولكن كل المخلوقات تسمع. والحقيقة أن الجنازة الآن وهي محمولة على الأعناق تتكلم وتكرر يا ويلها يا ويلها، أو قدموني قدموني قدموني قدموني. وهذا سيكون أنا في يوم من الأيام وأنت في يوم من الأيام، وما بعد ذلك حق كله. وما بعد هذه الوقفة من الملائكة على رأسك، ملك الموت واقف عند رأسك ومد البصر، ملائكة واقفون، ما بعد ذلك حق كله. ومن أصدق من الله قيل إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك لحق، ما هو الحق؟ ما هذا الحق يا رب الذي تخبرنا أنه حق؟ تخاصم أهل النار، هذا الذي أخبرتكم به يا عبادي، من أن أهل النار يلعنون بعضهم بعضا ويسبون بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، لا تظنه كلاما، إن ذلك لحق. تخاصم أهل النار. نعم، وإيمانك بالغيب هو الذي يحرك هذا القلب تجاه هذه المشاهد، فتعيش في عالم الغيب أكثر مما تعيش في عالم الشهادة، وهذا هو الابتلاء بين المؤمنين وغيرهم. فكلما كان المؤمن أكثر إيمانا بعالم الغيب كان إيمانه في قلبه أعظم، وكانت حركته نحو الله عز وجل والدار الآخرة والجنة والنار أشد وأسرع بعجلة وتشوف وتشوق. وكلما قل الإيمان بالغيب والسماع عن عالم الغيب بما فيه من عالم غيب دنيوي أو أخروي جف قلب الإنسان ويبس قلب الإنسان، ولم يكن فيه إيمان يحركه لعمل الطاعات. أيها الناس، نحن نحتاج للإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالغيب أن تدرك أنه بعد يومين اثنين من الآن سيحدث أكبر تغيير ظاهري في الدنيا كلها، وكأنك تراه بعينيك وتسمع بأذنيك، أن أبواب الجنة تفتح الآن وأبواب النيران تغلق الآن، فلا يكون من أبواب الجنة باب إلا فتح، ولا يكون من أبواب النيران باب إلا أغلق. وتسمع هذا المنادي الذي ينادي ويقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تحتاج إلى أن تسمع ذلك بقلبك قبل أذنيك، تحتاج أن ترى ذلك بعيون قلبك قبل عيون وجهك، أن ترى مردة الجن والشياطين تصفد. نعم، هي الآن مصفدة، صفدها الله عز وجل لأجلي ولأجلك، أغلق أبواب النيران لأجلي ولأجلك، فتح أبواب الجنان لأجلي ولأجلك، ثم أمر الدنيا كلها أن ينادى فيها: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهل تقبل بإيمانك بالغيب؟ وهل تقصر بإيمانك بالغيب؟ أيها الناس، إن الأمر جد وإن الأمر حق، فاللهم اجعلنا من المؤمنين بك وباليوم الآخر وبالغيب كله يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أيها الناس، كان من إدراك السلف لهذا الأمر الذي حدثتكم به آنفا قبل جلسة الاستراحة بشيء يسير من هذا التغيير الذي يحدث في الدنيا من فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النيران وتصفيد مردة الجن والشياطين وعتق الرقاب كل ليلة، فلله في كل ليلة عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كان السلف يشعرون بذلك وكأنهم يرون ذلك، فتخيل أن ثمة أناسا مثلنا لا يزيدون عنا شيئا، ولكن إدراكهم لهذا هو الذي يزيد عنا، وفطنتهم لهذا الأمر هي التي كانت تزيد عنا. كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الأمر عظيم، أنها غنيمة ليس مثلها غنيمة في الدنيا كلها، ويعلمون أن الموت ليس بينه وبين أحد نسب، وليس لأحد عليه عزة ولا كرامة، لا، يخطفه قبل رمضان بيوم يومين. وكم كنا نرى من الناس يستعدون ويجهزون ثم يخطفهم الموت قبل رمضان بأيام قليلة. سبحان الله، ما أحكم الله وما أعظم الله، لله الحكمة البالغة. لكن هذا أمر جلل لا تتخيل مع ما حدثتك به من تغيير عظيم جليل في هذه الدنيا. السماء لا تكون كالسماء التي هي فوقنا الآن، التي تظلنا الآن، لا، سماء أخرى ودنيا أخرى وعالم آخر، تتعامل مع الدنيا تعامل الذي فتحت له أبواب الجنان فقالت له: تعال، وتعامل الذي أغلقت في وجهه أبواب النيران فقالت له كف عني، وتعامل الذي أبعدت عنه مردة الجن والشياطين وتسمع بأذنيك يا باغي الخير أقبل وباغي الشر أقصر، ثم تظل ذليلا منكسرا، أن يعتق الله عز وجل رقبتك وأن يفك قيدك من النار فتكون من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ومن أصدق من الله قيلا. فلما فطنوا لذلك اشتعل الشوق في قلوبهم لهذه الساعات، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، لا يقولونها مرة ولا مرتين ولا يوما أو اثنين ولا شهرا أو اثنين، ستة أشهر لا يغفلون عنها. وهذه ظاهرة عامة في كل السلف، السلف كلهم كانوا كذلك، لأنهم أدركوا هذا المعنى، أدركوا هذا الفتح العظيم الذي يحدثه رب العالمين في الدنيا. فلا نريد أن نكون غافلين، ولا نريد أن نكون مطمئنين. ولنا عظة وعبرة في بعض إخواننا الذين توفاهم رب العالمين ولم يأذن سبحانه وهو الحكيم أن يبلغوا رمضان، مع ما كانوا عليه من الصلاح والهداية والتقوى كما نحسبهم، ويجهزون ويتهيئون تهيئا لا تكاد ترى إنسانا يتهيأ مثله، ولله الحكمة البالغة. رحمك الله يا باسل، وغفر الله عز وجل لك، وكتب لك أجر رمضان بما كنت تسعى وترفل أن تدرك هذا الشهر. بالأمس هذا كلمني إنسان، قال لي سبحان الله، كان يكلمني قبل أن يموت بيومين، يريد أن يستخرج تأشيرة لعمرة رمضان، وكان درسه عشية اليوم الذي مات فيه كان يدارسه القرآن، وهو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وكان يدارسه القرآن، جبريل كان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاف ذلك من الأمور التعبدية في الطاعات والخلوات التي كان يعدها استقبالا لشهر رمضان، ثم شاء الله عز وجل بحكمته أن يقبض روحه قبل رمضان بعشرة أيام تقريبا. أعلمتم ثمانة هذه الدعوة؟ أعلمتم قدرها بأن يبلغك الله رمضان؟ أيها الناس، لا تكونوا غافلين عما يعد لكم وما يجهز لقلوبكم من فتح عظيم في الدنيا بعد أيام، ولا تكونوا غافلين عن موعود رب العالمين بأن الموت آت في لحظة قبل رمضان، بساعة، بنصف ساعة، بعشر دقائق، بأقل من ذلك. فهذا كله إذا اجتمع في قلب العبد المؤمن يورث فيه وجلا وفزعا وانكسارا وذلا لله عز وجل، بأن يبلغه رمضان وأن يجعله من المقبولين في رمضان، وأن يحيي الله عز وجل في قلبه الإيمان بغيبيات رمضان ورؤية ما وراء ما نراه في رمضان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أوان. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يجعلنا من الصالحين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان في غنى وعافية وسعة وشكر وهداية يا رب العالمين. اللهم إننا نعوذ بك من الخذلان، اللهم إننا نعوذ بك من الخذلان، نعوذ بك من الخذلان، نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من أن يغفر للناس ولا يغفر لنا، نعوذ بك من أن يقبل الناس ولا نقبل يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واقبلنا بعظيم كرمك واجعلنا يا رب من الصالحين. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤزرا، نصرا عزيزا مؤزرا، نصرا عزيزا مؤزرا بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.